الخطأ 66 يقول في أول المحاضرة الثانية في نواقض الإسلام، وهذه قد نسيتها. يقول في أول المحاضرة الثانية من نواقض الإسلام، اسمع بقى الشيخ زهران هيقاعد لنا قواعد. يقول أنا عندي قاعدة. عندك مين يعني؟ أنا عندي قاعدة أن أي مسلم يرتكب أي كفر أكبر فهو كفر نوعا. لو ظهر واحد وقال أنا لا أؤمن أن الله خلق السماوات والأرض، وأنا لا أؤمن أن هناك شيء اسمه الله، أو يقول أنا أكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل الكلام ده يعني واحد جيل زهران بيقول له خد بالك أنا بكفر بالله وما عنديش حاجة اسمها الله أصلا، وقال واحد قال له مثلا أنا خد بالك بكفر بالله وبكفر بالملائكة وأكفر بالرسل وأكفر بالكتب وأكفر بالإيمان باليوم الآخر وأكفر بالقدر خيري وشر، كل دول عندي ولا شيء، بكفر بهم كلهم وما عنديش، يعني أجيب لك من الآخر ما عنديش حاجة اسمها الله أصلا، ده حكمه يعني عند زهران؟ يقول لك أنا عندي قاعدة. عندي مين؟ عندي طلال زهران. يقول لك هذا يكفر كفر نوع، قول قوله كفر هو، لا ما تكفرش خلاص. فليهنا بال ايه الجماعة الملاحدة، يقول لك كفر نوع، قال ولا اقول كفر عين ابدا ابدا، لا يجوز لي ان اقول كفر عين قولا واحدا. قولا واحدا دي عند مين؟ عنده هو. ممكن يكون مجنون، سكران، مكره. شوف التلبيس، ممكن يكون مجنون سكران مكره. كلمة مجنون ده الأصل، سكران ده الأصل. العلماء ما يتكلمون في هذا، ما يذكرون الاستثناءات، إنما يذكرون القول والأصل في المسألة. وقال أيضا، شو بيقول لي؟ قال أيضا يا طالب العلم، بيقول للي قاعدين قدامه يعني، بيقول لهم يا طالبة العلم، أي مسلم يقول أي كفر مهما كانت بشاعة هذا الكفر، وقال لو قال رجل أنا أؤمن بالله وملائكتي، أنا لا أؤمن بالله وملائكتي وكتبه، ورجل يقول وجب عبادة المسيح عبادة الصليب، هذا كفر نوع ولا يكفر القائل. شو بقى الكلام ده اللي هيتقال ده؟ هو نفس الشخص، ها هو نفسه مش غيره يعني، هو لما جه عند الشيعة بيقول ايه؟ اختلف العلماء فيها على قولين، فيهم على الشيعة يعني، هل كلهم كفار يعني الرؤساء والعوام؟ واضح، ام الرؤساء فقط والمشايخ الكبار فقط، واما العوام ها مجهلا لا يكفرون حتى يبين لهم؟ خلاف بين اهل السنة في هذا الباب. قال لك ايه؟ يقول لك وأنا مع القول الذي يحكم عليهم جميعا بالكفر نوعا وعينا. والشيعة كلهم، يقول لك الشيعة كلهم كفار، ده هو مش واحد تاني، لا ده هو. طيب شوف التناقض، يقول لك الشيعة عندي، يقول لك اختلف الناس على قولين، يبقى عارف الخلاف في المسألة. يقول لك والشيعة عنده وأنا أقول بالقول أنهم كلهم كفار، ثم أكد نوعا وعين كلهم عوامهم وجهالهم وعلماءهم ورؤسائهم و شوف التناقض. طب أنا هسلم ليك، لو قلت لك مثلا أيهما أعظم، الراجل الشيعي ده ولا اللي جالك يقول لك خد بالك أنا لا أؤمن بشيء اسمه الله أصلا، طب أيهما أعظم؟ اللي يجي لك يقول لك وجب عبادة المسيح ولا الشيعي ده؟ أيهما أعظم؟ اللي يقول لك أنا لا أؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل والنبيين واليوم الآخر والقضاء خير وشر ولا الشيعي ده؟ أيهما أعظم؟ فشوف يقول لك إيه؟ يا طالب العلم أنا عندي قاعدة، أي كفر مهما كانت بشعة، ويجي عند الشيعة يقول لك لا أنا مع القول بأن كلهم كفار، ما تقول ليش لا رؤساء ولا مشايخ ولا عوام، لا لا لا كلهم كفار نوعا وعين. فده اسمه إيه؟ تناقض. هذا ينبئ عن جهل الرجل، وينبئ على أنه لا ينطلق من قواعد. فماذا؟ خد بالك، إطلاق الكلام ده خطأ. السلف وأهل السنة يفرقون بين الأمر الظاهر ويفرقون بين الأمر الخفي الذي احتفت به الشبهات. فهم هذا الكلام؟ والأمر الإيه؟ الخفي. يعني إذا جاء رجل وقال أنا لا أؤمن بالله، ده أمر ظاهر أم أمر خفي؟ ها؟ هذا كفره ظاهر، واضح؟ أنا لا أؤمن بالله، لا أؤمن باليوم الآخر أصلا، لا أؤمن بالبعث، مفهوم؟ هذا أمر ظاهر أم أمر خفي؟ أمر ظاهر. السلف كانوا يفرقون بين الأمر الظاهر والأمر الخفي. إطلاق الكلام، أي كفر مهما كانت بشاعته، أي كفر، إطلاق الكلام نوع خطأ. الشيخ عبد الله في الدرر السنية، وسأذكر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسأذكر كلام الشيخ عبيد الجبري من العلماء المحدثين، وسأذكر كلام الشيخ عبد العزيز الراجحي من العلماء المحدثين أيضا. يقول في الدرر السنية في المجلد 13 صفحة 432، وقال الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف والشيخ سليمان رحمهم الله تعالى، وأما قوله، ذا رد على واحد ثم قال وأما قوله نقول بأن القول كفر ولا نحكم بكفر القائل. يعني واحد بيقولهم ده أنتم بتقولوا بأن القول كفر ولا نحكم بكفر القائل. قال فإطلاق هذا جهل صرف. الإطلاق كده جهل إيه؟ صرف خالص، لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على المعين، ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة. إذا قال قولا يكون القول به كفرا، القول إيه؟ كفرا، فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا في المسائل الخفية، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس. يخفى إيه؟ دليلها على بعض الناس. طيب أنا لا أؤمن بالله أو لا أؤمن بالملائكة أو الكتب أو الرسل أو اليوم الآخر، دي يخفى دليلها على بعض الناس؟ يعني أنا لا أؤمن بمحمد يخفى دليلها على بعض الناس؟ ده الرجل العرباج اللي في الشوارع ما يقدرش يقول الكلمة دي. الجاع العوام لو رأوا من يقول هذا يبصقون في وجهه. مش محتاجة يعني مسألة ان انا اجيب دليل، يعني هذا امر معلوم، مفهوم؟ يعني لو واحد طلع وقال خدوا بالكم يا جماعة انا رسول الله بعد محمد عليه الصلاة والسلام، يجي بعض الحمقى يقول لك ما تكفروش عينه. ما كفروش عينا ليه؟ هو الراجل مجنون بيقول اي كلام؟ لا مش مجنون، بس ما ينفعش تكفروا عينا حتى تقيم عليه الحجة الرسالية. طب الحجة دي ايه؟ ما هي ادلة، صحيح؟ طب وهل يخفى الادلة على انه ليس هناك بعد النبي نبي؟ هذا امر معلوم واضح جلي كمثل الشمس، مفهوم؟ فيجي يقول لك لا، اي كفر اي قول اطلاق هذا جهل ايه؟ صرف. انا لا اؤمن باليوم الاخر، طب ده محتاج ادله يعني عشان اقوم على الحجه؟ ده العوام يجي مثلا يقول لك معلش خليه في حساب يوم القيامه، زعم الذين كفروا ان لا يبعث، سماهم ايه؟ كفره، قل بلى وربي لا تبعثن. لا ده عايز الدنيا كلها سداح مداح مفتوح على بعض. قالوا ايه؟ وهذا في المسائل الخفية. ايه هي؟ التي يخفى دليلها على بعض على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء. مفهوم هذا؟ فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية، من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة فيكون القول المتضمن لرد بعض السنن النصوص كفرا، ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع الجهل وعدم العلم بنقد النص أو بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا نسبوا إيه الكلام مين؟ لابن تيمية. أنا هجيب لك نص ابن تيمية، نصوص ابن تيمية كثيرة في هذا الباب. النووي في شرحه على مسلم يقول: فإن قيل كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي، وهل إذا أنكر الطائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلنا: لا، فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين، والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان، منها قرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ، ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام قريبا فدخلتهم الشبهة فعذروا. فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيها العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها. فلا يعذر أحد بتأويل إيه؟ يتأوله في إنكارها. مسألة الزكاة يقول لك ما فيش حاجة اسمها زكاة، ما في شيء اسمه زكاة مطلقة. طب هذه المسألة التي هي الزكاة العوام نفسهم الذين لا يعرفون أدلتها أصلا، طب قول له دليل واحد على الزكاة، يقول لك موجودة في الكتاب وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم موجود، بس في زكاة والناس تواتروا يجي كل سنة يقول لك طب علي إيه السنة دي يا شيخ، طب فلوسي فيها كذا وكذا علي فيها إيه، الراجل التاجر يقول لك عليها في ايه، يجي في زكاه الفطر طبعا نطبخ نخرج ايه مال ولا نخرج كذا، هذا امر معلوم متواتر ظاهر جدا، مفهوم؟ لا يقول احد انا انكر مساله الزكاه، يقول لك طيب لازم تقيم عليه الادله. طب هل هذه مساله يخفى على امثاله منها لاقامه لاخفاء الدليل لخفاء الدليل؟ يعني تواتر على المسلمين امر الزكاه كل سنه الناس يتكلمون فيه، إما على المنبر وإما في المحاضرات وإما في المساجد وإما في البيوت وإما في الشوارع يكلموا، طب عايز أخرج فلوس، هذا أمر متواتر إيه؟ أمر ظاهر. وكمثل الصلوات الخمس والزنا والخمر إلى آخر. ثم قال: فأما ما كان الإجماع فيه معلوم من طريق علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها وأن القاتل عمدا لا يرث وأن للجد السدس وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر. ليه؟ ها؟ مسائل يخفى عليها أدلة على مثله، يخفى إيه؟ الأدلة على مثله، يخفى عليه الدليل. وما أشبه ذلك من الأحكام بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العام. الشافعي في الرسالة يقول: العلم علمان، علم عام لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله. قالوا مثل ماذا؟ قلت أي شافعي: مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت الزكاة. لاحظ الشافعي بيجيب إيه؟ المسائل الظاهرة عند من؟ عند حتى العوام. لا يخرج الإنسان مثلا يقول لك ما فيش حاجة اسمها صلاة، ايه اللي انتوا عمالين تركعوا وتسجدوا، حتى عيب يعني لما تركع وتسجد كده وتظهر مثلا عورتك ولا حاجه، عيب الكلام اللي انت بتعملوه ده. ما هو ايه الحج اللي انتوا رايحينه كل سنه تدفعوا فلوس قد كده فيه ورايحين تحجوا بتطوفوا حوالين حجاره؟ هذا الكلام كيف عمالين تطوفوا حوالين حجاره وترموا مش عارف حجاره وتروحوا وتذبحوا مش عارف ايه وترجعوا تاني وتصرفوا عشرات الالاف؟ ايه الكلام الفارغ اللي انتوا بتعملوه ده؟ هذه امور ظاهره متواتره عند العوام لا يخفى دليل على مثلها. واضح الكلام؟ فيقول: قلت مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت إذا استطاعوه وزكاة في أموالهم إلى آخره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها. إذا كان في الإيه؟ في المقالات الخفية. ما هي المقالات الخفية؟ التي يخفى دليلها على أمثال هذا الرجل. لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين، بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا بعث. ده اليهود والنصارى عارفين أن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل، خاتم النبيين، ولكنهم يكفرون بهذا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بل إن ابن القيم في كتاب الرد على كتاب الأجوبة في الرد على الحيارة، أجوبة الأجوبة على اليهود والنصارى، بيقول لك وقفت مع قس من القساوسة فأقمت عليه الحجة، فلما تبين وقال نعم أنا أعرف كل ما تقول وأعرف أنني على باطل، قال ابن القيم فقلت له فلما لا تترك الباطل الذي أنت تعترف به وتخرج إلى الحق الذي أنت تعرفه؟ فقال لي القس يقول له فقال لي أن إني إذا ذهبت إلى هؤلاء الحمير فإنهم يفرشون أمام الأموال والأطعمة والأشربة ويعطونني ما أريد، فإنني إن تركتهم وخرجت إلى الحق الذي أنا أعلمه ما فعلتم بها كذا؟ قال ابن القيم وتركني ومضى. بيقول أنا لو رحت للحمير دول، الحمير النصارى يعني، بيقول أنا رحت لهم بيفرشون الفلوس والأكل والشرب واللي عايزه يبونه وبرحتك واللي عايزه يعمله، أنا بقى لو جيت عندكم هتدوني إيه؟ مش هتدوني حاجة، هطلع منها ما فيش حاجة خالص، هروح بقى أشتغل عند أي حد أبيع عيش ولا، وهقعد كده في إيه؟ مفهوم هذا؟ فآثر الدنيا على الآخرة. مفهوم هذا الكلام؟ فهم يعرفون هذا الأمر. يقول ابن تيمية رحمه الله إذا كان في المقالات الخفية في مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 54، إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبه، لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلمها العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين، بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر مخالفها، مثل أمره بعبادة الله وحده ونهيه عن عبادة أحد من سوى الله من الملائكة والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ومثل أمره بالصلوات الخمس وإجابه لها وتعظيم شأنها، ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس، ومثل تحريم الفواحش الآخر. يعني كفر النصارى هذا أمر إيه؟ أمر ظاهر، حتى العوام اللي ما بيصليش يعني، في واحد جاب واحد نصراني يعمل حاجة في شقته، صنايعي يعمل حاجة في شقته، فبيقولوا له الناس جيرانه، ما جيرانه دول ما بيصلوش، يعني ما بيصلوش أصلا، وممكن لو صاموا رمضان يعني تحمد ربنا، فبيقولوا له طب انت جايب واحد كافر نجس يعمل شقتك، ما تجيب لنا واحد مسلم، جايب واحد كافر نجس يعمل. فهم حتى دول ايه؟ هذا أمر معلوم، يقول لك حتى من زمان يقول لك ريحتهم وحش، ده ناس ريحتها وحش، مفهوم؟ حتى النصارى عارفين كده، انتوا ما بتاكلوش عندنا عشان انتوا بتقرفوا مننا، هم عارفين ده أمر متواتر معلوم. يجي ظهراني يقول لك لو واحد جالي وقال لي انا بعبد المسيح ووجب عبادة المسيح، يقول لك لا تكفره، ما تكفروش عنه، قول القول كفر، اما هو لا. طب هذه أمور ظاهرة أم يخفى دليلها على أمثاله؟ واضح. الشيخ عبيد الجبري على موقع المحجة سؤال، أحسن الله إليكم، هذان سؤالان متعلقان بمسألة العذر والجهل، وأن هذه المسألة هل القول فيها قولا واحدا أم هناك خلاف بين العلماء في من وقع في ناقض من نواقض الإسلام، هل يعذر أم لا إلى آخره. الجواب ليس قولا واحدا بل أقوال، والخلاف فيها كبير جدا، والخلاصة التي تبينت لنا من خلال ما فهمناه من الأدلة ومن كلام أهل العلم والإمامة قبلنا أن المرء يعذر بالجهل فيما يخفى على أمثاله. نعم، يعذر بالجهل فيما يخفى على أمثاله. وهذا أيضا الشيخ الرجحي قال بمثل ما قال الشيخ عبيد الجبل. إذن عندك فرق بين المسائل الظاهرة وعندك فرق بين المسائل الخفية. المسائل الخفية التي يخفى دليلها على أمثاله، يخفى إيه؟ الدليل عليه. يعني مثلا لو أن رجلا قال يا رسول الله اشفني اشفع لي، مفهوم هذا الكلام؟ يا حسين، الدليل الظاهر عنده أنه رسول الله وأنه خليل الله، واضح الكلام؟ هذا الدليل الإيه؟ الظاهر عنده. يخفى على أمثاله، وهو لو قال لك الشبه التي عنده فتدخل على طلبة العلم يقول لك سؤال. بس هذا تكلمنا معهم، يقول لك سؤال، أنت لما تطلع للرئيس تطلع ليه كده مرة واحدة ولا محتاج وسيطة؟ محتاج وسيطة، تطلع له بل واحد وصايد، مش محتاج وسيطة واحدة، واضح؟ وممكن وفي الآخر مش تطلع له. طيب أنا لما آجي مثلا أسأل الله عز وجل، أنا راجل صاحب ذنوب ومعاصي، ما ينفعش أسأل الله عز وجل كده. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله وهو خليل الله عز وجل إلى آخره، فيقول لك يا رسول الله كذا وكذا وكذا. طيب أدلتها تخفى على أمثاله أم لا؟ ده بيقول لك ليس أدلة خفية، ده بيقول لك الشبه التي أنت تقف أمامها، شبه تقف أنت أمامها، فهذه أدلة تخفى على أمثاله يبين لك. أما يجي واحد يقول لي أنا خد بالك لا أؤمن باليوم الآخر، اليوم الآخر ده عندي ما فيه، لا أؤمن بالله أصلا، يعني الملاحدة الذين لا يؤمنون بخالق عند زهران كفر نوع، ده يعني آخر المقال يعني، لأنك إذا كفرت بالله خلاص كل ما هو إيه بعد ذلك خلاص انتهى الأمر فيه، واضح؟ ونختم هذه السلسلة بهذا الخطأ. لكن الإمام الترمذي في سننه في كتاب العلل، وهو الآن مصحوب كتاب العلل بشرح ابن رجب في كتاب السنن الترمذي، ابن رجب ذكر قال وروى إبراهيم ابن المنذر قال حدثني معن ابن عيسى قال كان مالك يقول لا تأخذ العلم من أربعة. الإمام مالك يقول لا تأخذ العلم من أربعة: لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف والقول، وهذا الرجل لا يحسن التصرف والقول، وإن كان أروى الناس. إذن لا تأخذ من سفيه وإن كان أروى الناس، إن كان أروى الناس يعني إن كان أكثر الناس علما بالحديث والرواية، ده أولا. ثانيا ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس، وهذا الرجل يكذب على ابن تيمية رحمه الله، بل يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك الحديث فيه كذا ومر علينا هذا الكلام، يقول لك ابن تيمية بيقول كذا ومر علينا هذا الكلام، وأن في أمر العزي قال ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس، وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هوى. الهوى أنه يقدم محبته للشيء على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به، ودي بقى معروفة يعني، هذه واضحة جلية جدا في الرجل ده. إذن عندك أربعة: لا تأخذ من سفيه، ثاني لا تأخذ من كذاب، الثالث لا تأخذ من صاحب هوى، الرابع لا تأخذ من رجل لا يعرف ما يقول وإن كان من أفضل الناس عباد. فماذا؟ وقال إبراهيم بن المنذر فذكرت هذا الحديث لمطرف بن عبد الله اليساري مولى زيد فقال ما أدري هذا، ولكن أشهد لسمعت مالك يقول لقد أدركت بهذا البلد يعني المدينة مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدثون ما سمعت من واحد منهم حديثا قط. قيل لما يا أبا عبد الله الإمام مالك؟ قال لم يكونوا يعرفون ما يحدثون. يدخلوا ده في ده ويقول لك قال والتاني وفعل ما طلع ما قالش، يقول لك فلان ما قالش وطلع قال، لا يعرفون ما يحدثون. وروى ضمره عن سعيد ابن عبد العزيز عن مغيرة عن إبراهيم قال، كل هذا في شرح علل الترمذي لابن رجب، قال لقد رأيتنا وما نأخذ الأحاديث إلا ممن يعرف حلالها من حرامها وحرامها من حلالها، وإنك لا تجد الشيخ يحدث بالحديث فيحرف حلاله عن حرامه وحرامه عن حلاله وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. وأختم بكلمة شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 7، فمن كان قصده الحق وإظهار الصواب اكتفى بما قدمنا. من كان يريد معرفة الحق في طلعت زهران يكتفي بما قدمنا، هذا كفاية. ومن كان قصده الجدال والقيل والقال والمكابرة لم يزده التطويل إلا خروجا عن سواء السبيل. والله الموفق. هذا صحيح، من كان قصده الحق الذي يريد الحق إذا بين له هذا بل أقل من القليل ممن ذكرناه يريد الحق ويعرفه، خلاص هذا أمره انتهى عنده. فمن كان قصده الحق وإظهار الصواب اكتفى بما قدمنا، وعندك 66 خطأ وأنا تركت أخطاء لم أذكرها طلعت زهرة، لأن الرجل أولا مللت منه حقيقة، إيه والله مللت منه، قلبي يسود ويظلم لما أراه أو أسمعه من هذا الكلام، عائشة باغية، معاوية باغي، زي ما سمعته دلوقتي يقول لك ما كان معاوية وعائشة والحسين وابن الزبير وطلحة إلا بغاة، إلا بغاة، شوية بغاة، شوية ظلمة، شوية ظلمة، مش عارف أنا بكلم ابن المطهر الحلي. ومن كان قصده الجدال والقيل والقال والمكابرة، يعني أنت منتظر إيه؟ أنت بتستعجب إيه لما يقول معاوية والحسين وعائشة وطلحة وابن الزبير بغاة، شوية بغاة، أنت مستعجب ليه؟ ما هو قال في النبي عليه الصلاة والسلام، هو مش قالها في النبي عليه الصلاة والسلام في شرحه على عقيل السفيان الثوري، ها لما جاء لي يقول من عمل عمل ليس مصحوبا بشروطه فهو فاسد، يعني النبي مثلا، يعني بيضرب مثل ملقاش اللي النبي عليه الصلاة والسلام يضرب به مثل، النبي عليه الصلاة والسلام عمل أعمال ليست مصحوبة إيه؟ بشروطها وأسبابها، يعني عمل عمل فاسد. طب إذا كان النبي يعمل عمل فاسد أمال إحنا نروح فين بقى؟ ها زي واحد بيكلمني في التليفون بيقول لي هو أبو النبي وأم النبي في الجنة في النار؟ قلت له في النار. قال لي إزاي أما يكون أبو النبي وأم النبي في النار أمال أنا ومراتي نروح فين؟ قلت له مطرح على مالي، مش قصتي، لكن دي فيها نصوص صحيح مفهوم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عمل أعمالا ليست مشروطة، ليست مصحوبة بالشروط ولا الأسباب، عمل فاسد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عمل أعمال فاسدة. ها احنا بقى محتاجين نسأل كلام أهل العلم، نسألهم في فتوى في هذا الكلام، ما حكم من يقول النبي عليه الصلاة والسلام عمل أعمالا ليست مصحوبة بشروطها وأسبابها، عمل فاسد؟ أنا محتاج حد يسأل عالم كبير من أهل العلم الكبار في المقولة دي، ده حكم قائلها إيه؟ زي ما قال لمن مخلوق و و و إلى آخر، حكم الراجل ده اللي بيقول الكلام ده إيه؟ ده محتاجة بيان، دي محتاجة رسلان ومش عارف فلان وفلان وفلان يطلعوا بيان، بيان هام، دي محتاجة بيان دي، ها ولا محتاجة إيه؟ إيه الكلام؟ آدي الشخص ده. فالله المستعان. نسأل الله السلامة والعافية. طبعا مش هقدر أتكلم لأن الوقت, مش هقدر أتكلم في مسألة الرضوان, مصيبة تانية إن شاء الله يوم الأحد هنتكلم فيها, وهنتكلم في حكم أمر الرسلان وأمر طلعت زهران يوم الأحد إن شاء الله لأن الوقت أزف. وجزاكم الله خيرا, وصلى الله أن ينفعنا بما علمنا.